الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا أهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء الكريم الذي جاء حقيقة على غير موعد معتاد، ولكنه حقيقة يعني كلما تكرر من نفس الفريق فيشعر الواحد بالسعادة بوجود النشاط، وإن في شباب وإخوة وأخوات عاملين ومهمومين وعملين يروحوا هنا ويتفقوا هنا ويعملوا كذا ويزنوا هنا أحيانا وبتاع. الواحد بيفرح إن يعني في هذه الأوقات اللي ممكن يكون فيها ركود في الهمم، إلا أن بعض الناس تأبى إلا أن تشتعل هممهم. مش عايز أزود وأطيل عليكم في المقدمة، لأن يمكن الوقت متأخر والكلام اللي هنتكلمه أو الموضوع اللي هنتناوله أرجو ألا يطول مني، لأن فيه تشعبات كثيرة. وحقيقة هو يظهر طبعا العنوان من الموضوع من العنوان، وهو احفظ عليك هذا. ولا شك أن المقصود هو اللسان. وأنا رأيت إن بعد ما انقطعنا فترة أحب أول ما أبدأ به الكلام عن اللسان، لأنه الذي نتكلم به أصلا، وبه أغلب ما يكتب في صحيفة الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحقيقة ما أجهدت نفسي في تحضير المحاضرة، لأني وجدت إن الشيخ أو الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ذكر فصلا في هذا الأمر في كتاب بداية الهداية، فاختصرته كي نقرأه سويا، وهو كتاب ماتع وهام للغاية. والشيخ له طبعا كتب كثيرة، الإمام أبو حامد الغزالي له كتب كثيرة، ولكن يمكن من أهم الكتب أو من أجمل الكتب اللي أنا دايما بوجه الشباب ليها كتابين. وطبعا كتب الإمام أبو حامد الغزالي كلها مهمة يعني، ولكن في كتابين مهمين جدا جدا يعني. أول الكتب هو بداية الهداية، وهو باختصار شديد نصيحة من الإمام أبو حامد الغزالي، واحد هيبدأ في طلب العلم وسلوك الطريق إلى الله عز وجل أعمل إيه بقى، فبينظم له كل حاجة، عباداتك إيه، قلبك إيه، المعاصي، الذنوب، أوقاتك، علاقاتك، جميل يعني. وكتاب أيها الولد، وده بقى واحد بقى له فترة طويلة بيطلب العلم ومحتاج نصيحة في الآخر، فكأن الشيخ بالكتابين دول يعني جعل نصيحة للمبتدئ والمنتهي. لذلك يمكن ما أجهدت يعني في تحضير المحاضرة، لأني كل ما فعلته هو اختصار كلام الشيخ رحمه الله. والشيخ كان بدأ الكلام في هذا الفصل في كتاب بداية الهداية من بعنوان القول في اجتناب المعاصي، فالسالك الطريق إلى الله عز وجل لابد أن ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. فقال الشيخ أبو حامد الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله اعلم أن الدين شطرين، اعلم أن للدين شطرين، أحدهما ترك المناهي والآخر فعل الطاعات. الدين قسمين، نصه تترك المناهي والنص الثاني تفعل الطاعات. قال وترك المناهي هو الأشد، إن أنت تسيب إلى ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنه هذا هو الأشد، فإن الطاعات يقدر عليها كل أحد، وترك الشهوات لا يقدر عليه إلا الصديقون. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هوى. وأنا كنت تكلمت للناس اللي حضرت معايا قبل كده دبلومة العلم الشرعي أو كورس الدورة بتاعت التزكية أو دورة تصحيح مسار حتى القديمة، كنا نتكلم إن الناس أربع أنواع، لأن الإنسان عنده قوتين بنزين وفرامل. البنزين يقبل به على الطاعات قوة إقدام، والفرامل يحجم عن المعاصي، وبناء عليه الناس هتنقسم لأربع أقسام. عبد عنده قوة إقدام على الطاعة وقوة إحجام عن المعصية، وده في أعلى المنازل. وعبد عنده قوة إقدام على الطاعات وما عندوش إحجام عن المعاصي، تمام؟ فده تلاقيه أخ ملتحي أو بيصلي حتى لو مش ملتحي ولكن بيصلي الوقت بوقته، بنت محجبة أو مختمرة منتقبة وبتصلي وبيطلب علمه، وممكن يكون بيقوم ليل وحافظ لكتاب الله عز وجل كله أو جزء منه، يعني هو عليه سمت التدين، بس عنده 3 4 5 6 حاجات ما تصدقش. يعني لو جيت قلت لك ان فلان الفلاني ده او ان فلانه الفلانيه دي بحجابها ده بسمتها ده بالفاظها وكلامها ده او بالفاظه وانضباطه ده بيعمل الذنب، ما تصدقش، مستحيل. ازاي يكون بيعمل كده؟ ما تصدقش ابدا ان هو يكون بيعمل حاجه زي كده، بس ده بيحصل. ودول اغلب من يقال عنهم بين قوسين كده الملتزمين، الا من رحم الله. اغلب الملتزمين عنده قوه اقدام على الطاعه بس ما عندوش احجام عن المعصيه، ده تاني واحد. ثالث قسم عنده قوه احجام عن المعصيه بس ما عندوش اقدام على الطاعه، فتلاقيه عارفين زي ما يقول كده شبه بيه دايما اللي هو الصف الاول والثاني في المدرسه كده، مؤدب ومحترم ومهذب وجميل وابن ناس وما بيأذيش حد وألفاظه كويسة وما بيشتمش وما بيغتابش وما بيضربش وما بيشربش سجاير تمام وهي بنت مؤدبة ومحترمة وخلوقة يعني ما بيعملش حاجة غلط، الحمد لله ما شاء الله تبارك الله فيما يبدو يعني، بس برضو ما بيعملش حاجة صح. فده التالت. أما الرابع فما عندوش قوة إقدام على الطاعة ولا حتى عنده إحجام عن المعصية، ده بايظ خالص، ده في أسوأ المنازل، ده في أسوأ المنازل. فالإمام أبو حامد الغزالي بيقول إن ترك المناهي، ترك فعل الطاعات يقدر عليه ناس كتير جدا. ما هو كل الناس بيجي عليها رمضان وبتعمل كل الطاعات، بس كم واحد بينتهي عن المعاصي؟ ده تلاقيه بيعمل الطاعات ويطلع يخرب الدنيا معاصي. لذلك هو يقول فإن الطاعات يقدر عليها كل أحد وترك الشهوات لا يقدر عليه إلا الصديقون. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هوى. يقول واعلم أنك إنما تعصي الله بجوارحك. شوف بقى الكلام، وهي نعمة من الله عليك وأمانة لديك، فاستعانتك بنعمة الله على معصيته غاية الكفران، وخيانتك في أمانة استودعها الله غاية الطغيان، فأعضاؤك رعاياك فانظر كيف ترعاها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهنا نقطة مهمة جدا، أن الله عز وجل فرض على ابن آدم، على كل إنسان، أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه، يشكر الله عز وجل على نعمه. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والإنسان إذا عصى الله عز وجل وتأمل في هذه المعصية لا يخلو أن يكون عصى الله عز وجل بنعمة أنعمها عليه، فإن عصى الله عز وجل بالنعمة فهو يأثم على ذلك، هذا من وجه. من وجه آخر أنه عصى الله عز وجل بالنعمة التي أنعم بها عليه كي يطيعه بها، فبدلا أن يطيع الله جل في علاه بها عصاه بها، وهذا غاية الكفران وخيانة للأمان، وخيانة للأمانة، وأنت راعي على هذه الأعضاء، فانظر ماذا تفعل. ثم قال: واعلم أن جميع أعضائك ستشهد عليك في عرصات القيامة بلسان طلق ذلق، بلسان طلق ذلق تفضحك به على رؤوس الخلائق. وقد قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والله من تأمل بهذه الآيات خاف من نفسه على نفسه، خاف من نفسه على نفسه، خاف من نفسه الأمارة بالسوء أن توسوس له فيطيع نفسه فيخالف ربه فيقضي ربه بعذاب نفسه، فتشهد نفسه على نفسه أنها قد خالفت فتستحق العذاب على ذلك. فإياك أن تطاوع نفسك الأمارة بالسوء، إياك أن تطاوع نفسك الأمارة بالسوء، فإنها ستشهد عليك وتكون أول أعدائك يوم القيامة، وتشهد عليك إن عصيت ربك. يقول: فاحفظ يا مسكين جميع بدنك، فاحفظ يا مسكين جميع بدنك من المعاصي، وخصوصا أعضاءك السبعة، فإن جهنم لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، ولا يتعين لتلك الأبواب إلا من عصى الله تعالى بهذه الأعضاء السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، سبعة. تعصي ربنا سبحانه وتعالى بابك موجود، فتخلي بالك. ثم بعد ذلك الإمام أبو حامد الغزالي تكلم عن كل عضو، كل عضو، ولكن ما نتكلم فيه الآن في هذا اللقاء هو اللسان. واختصرت بعض كلام الإمام أبو حامد الغزالي، يقول: آداب اللسان، يجب أن تؤدب هذا. فيقول: وأما اللسان فإنما خلق لتكثر به ذكر الله تعالى. أما اللسان فإنما خلق لتكثر به ذكر الله تعالى، ولتلاوة كتابه، وترشد به خلق الله تعالى إلى طريقه، وتظهر به ما في ضميرك من حاجات دينك ودنياك. لماذا خلق الله عز وجل اللسان؟ لهذه الأسباب، فإنما خلق لتكثر به ذكر الله عز وجل. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، تكثر تكثر تكثر، وتلاوة كتابه، وتتلو، وأن أتلو القرآن، وترشد به خلق الله تعالى إلى طريقه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتظهر به ما في ضميرك من اللي في قلبك من حاجات دينك ودنياك فتصلي وتدعو الله عز وجل وتذكر، وفي نفس الوقت برضو تطلب من حد حاجة، تدي لحد حاجة، تتكلم مع حد في حاجة، دين ودنيا. قال: فإذا استعملت في غير ما خلق له فقد كفرت نعمة الله تعالى فيه، وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سائر الخلق. أغلب أعضائك عليك يعني أقوى أعضائك عليك وأصعب أعضائك عليك، اللسان. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني يتذللون له ويخضعون له، فتقول الأعضاء للسان: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججت اعوججنا. فصاحب اللسان السليط يدل على قلب ميت ضائع مريض، وصاحب اللسان المستقيم يدل على قلب مستقيم. وهذه الاستقامة وإن لم تكن موجودة في القلب، ولكنها تتسرب من الإنسان الذي يجاهد نفسه ليستقيم لسانه شيئا فشيئا حتى يستقيم القلب. يقول الإمام: فاستظهر عليه، يعني تقوى عليه بغاية قوتك حتى لا يكبك في قعر جهنم. ففي الخبر: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا يظن أنها بلغت ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. وروي أنه قتل شهيد في المعركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: هنيئا له الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. طبعا هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أنه مفزع. واحد يموت شهيد وما يتقال هنيئا لك الجنة، يتقال وما يدريك لعله كان يتكلم بما لا يعني، ينهر أبيض. فهذا اللسان خطير، هذا اللسان خطير، فهو يدخلك الجنة ويدخلك غيرها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، اللهم آمين. ثم قال: فاحفظ لسانك من 8. أنا بأطلب من حضراتكم دلوقتي تجيب ورق وقلم، يعني ورق وقلم كده، معلش بعد إذن حضراتكم، لأن إحنا هنتكلم عن 8 حاجات بالعدد ما ينفعش يكونوا موجودين على لسانك خالص. عايز حد واحد بس يقول لي أنا جبت ورق وقلم، لو واحد بس قال لي أنا جبت ورق وقلم خلاص أنا هصدقه وهمشي وراه وهقول خلاص أنا هبدأ أكمل. إنما حد يقول لي بس أنا جبت ورق وقلم، لأن ما ينفعش نبقى سميعة، جبت خلاص ماشي، إلهي يدخلك الجنة يا رب يا رب، أو يدخلك الجنة. يقول: 1، عدوا بقى معايا. الأول: الكذب. الكذب، بصوا كلام بقى الإمام الغزالي ده يا جماعة. أنا نفسي إني كنت عايز أسيب المحاضرة وأقعد أكلمكم عن شوية عن الإمام الغزالي. خارق، هو إمام حقيقة، هو خارق، كلامه والله نور، بس اتربى على كلامه هو سبحان الله. كلامه ده كلام جاء من نور النبوة ومن نور القرآن. بيقولك ايه؟ فاحفظ، بيتكلم عن، يقول الأول الكذب، يقول: فاحفظ منه لسانك في الجد والهزل. احفظ لسانك من الكذب تماما في الجد والهزل، ولا تعود لسانك الكذب هزلا فيتداعى إلى الجد. اللي بيتكلم كتير بيكذب، ده ما فيهاش كلام، عشان بس نبقى منتهين. يعني أنا مش محتاج أعرف إن واحد بيتكلم كتير بيكذب ولا لا، هو طالما بيتكلم كتير فهو هيكذب غصب عنه. فالإنسان عشان خاطر 1 يحافظ على لسانه من الكذب لازم يقلل الكلام. حاجة تانية: ما يكذبش ويحافظ على لسانه من الكذب في الجد وفي الجد والهزل، لأنه لو بدأ إن هو يتهرج بالكذب لا شك أن هذا الكذب سينتقل من الهزل إلى الجد، لا شك، فتداعى إلى الجد. قال: والكذب من أمهات الكبائر، من أمهات الكبائر، ثم إنك إذا عرفت عرفت بذلك سقطت عدالتك والثقة بقولك وتزدريك الأعين وتحتقرك. الكلام ده بقى مهم جدا. ثم إنك إذا عرفت بذلك، يعني لو واحد اتعرف إنه بيكذب كتير، تخيل واحد معروف إنه بيكذب، انتوا عارفين الكذاب اللي هو كذاب يتقال له انت كذاب، يقول لا انا مش كذاب، يأنف الكذاب ان هو يوصف ان هو كذاب. طب اذا كان الكذاب يأنف من نفسه ان يوصف بالكذب، طب بيكذب ليه؟ فإياك ان تكذب اطلاقا، هذه معصية فعلا تسقط الانسان من اعين الناس جميعا، حتى الانسان لا يستطيع ان هو يعني يواجه نفسه بهذا الامر. ونحن في زمن حقيقة الناس لم تعد تستهجن الكذب، بل كل كثير من الناس تقول إيه، كل الناس بتكذب، ورب الكعبة أبدا، أقسم برب الكعبة أبدا، في ناس تحافظ على اللسان ولا تكذب إطلاقا، بل يتنزهون عن المبالغات أحيانا، مش بس الكذب، مبالغات، يقول لك أنا دخلت لقيت مثلا صرصار قد البقرة كده، هو بيبالغ، مش قصده أنه قد البقرة طبعا، واللي قدامه فاهم، ولكن حتى هذه المبالغات يتنزه عنها. بيقول لك ثم إنك إذا عرفت بذلك سقطت عدالتك والثقة بقولك وتزدريك الأعين وتحتقرك. طب وليه؟ طب ما تحافظ على نفسك من هذا. وبعد كده الكلمة غاية في الجمال وغاية في الخطورة، بيقول لك إيه، وإذا أردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك، مركزين بقى معايا هنا، قال لك مفتاح حلو قوي. ومن الجمال الإمام أبو حامد الغزالي إنه مش عامل، الإمام أبو حامد الغزالي خبير في أحوال القلوب وفي محاسبة النفس وفي إصلاح النفس وفي تربية النفس، مش مجرد واحد كلامه حلو. أنا أعتذر يعني، لأن إحنا عندنا دلوقتي موضة الحد اللي بيتكلم كلام حلو، لا، الإمام الغزالي خبير، يعرف، فاهم، مش كلامه مترتب وحلو كده وجميل زينا احنا اليومين دول، لا، الناس دي كانت بجد في الطريق الى الله عز وجل، سالكين هذا الطريق على على على محمل الجد. يقول واذا اردت ان تعرف قبح الكذب من نفسك فانظر الى كذب غيرك وعلى نفرة نفسك عنه واحتقارك لصاحبه واستقباحك له. هو بيقول لك عايز تعرف الناس هتبص عليك ازاي لما انت تكذب، اتكلم مع واحد كذاب، اتكلم مع واحد كذاب وشوف انت هتبقى متضايق منه ازاي ومستصغره ازاي، بالذات لما يكون راجل كبير او ست كبير، يعني صحش، يعني شكلها وحش قوي قوي، اهو هي دي نفس النظرة اللي ممكن حد يشوفك فيها لما انت بتبقى بتكذب. بالمناسبة وانت بتتكسف تقول ان انت كذاب فبتاخده على قد عقله، وكذلك الناس بيبقوا عارفين ان انت كذاب بس بياخدوك على قد عقلك، وشايفين ان انت كذاب ومستصغرينك قوي ومكسوفين يقولوا لك يا كذاب. فتكذب ليه؟ تصغر نفسك ليه؟ احتقار في الدنيا وعذاب في الآخرة. طب ايه لازمتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، فاحفظ لسانك من الكذب، احفظ لسانك من الكذب. هذه الأولى، اكتبوا معايا الكذب. أنا عايز في آخر اللقاء تقولوا احنا تبنا من كل حاجة. اتنين، الثاني الخلف في الوعد، ان انت توعد وتخلف. بيقول لك ايه الإمام الغزالي، فإياك أن تعد بشيء ولا تفي به، بل ينبغي أن يكون إحسانك إلى الناس فعلا بلا قول، فعل بلا قول. يعني ايه؟ يعني ما توعدش حد بحاجة، عايز تدي حد حاجة اديها له، عايز تدي ده حاجة اديها له، عايز تدي ده حاجة اديها له، ما توعدش حد بحاجة خالص، تمام؟ خالص، لازم إحسانك يكون فعل بلا قول. يقول لك فإن اضطررت إلى الوعد، لو لازم بقى توعد، فإياك أن تخلف إلا لعجز أو ضرورة، اوعى ساعتها تخلف إلا العجز أو ضرورة، فإن ذلك من أمارات النفاق، قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. ينفعش يبقى الإنسان يعلم أن فيه آية من آيات وعلامة من علامات النفاق ويبقي عليها وأنا سأسير على منوال الشيخ في العلامة الأولى. هل تريد أن تعرف قبح هذا الأمر؟ انظر إذا وعدك أحد بشيء وأخلفه كيف تراه؟ لو كان كبير هتقول عليه مش قد كلمته، ولو صغير هتكرهه، مش هتحب تعامله، مش هيكون عندك ثقة فيه، سواء كان كبير صغير، رجل امرأة، زوج زوجة، ابن أب أم، أيا كان، ستفقد الثقة فيه وستحتقر هذه الكلمة وهذا الوعد دائما. فهذا أنت لا تحب أن تكون كذلك لو أنت بتعمل كده مع الناس. طب ما ده نظرة الناس فيك لو أنت كده، فتخلي بالك من نفسك. ده الأمر الأول. أمر الثاني، هذا عذاب الدنيا واحتقار الناس في الدنيا، وفي الآخرة عذاب. وفي الآخرة عذاب، مفيش وفاء بالعقود وبالعهود، وهذا مخالفة لله عز وجل. فهذه الثانية، الخلف في الوعد. ثلاثة، الغيبة. يقول فاحفظ لسانك عنها، فاحفظ لسانك عنها. والغيبة أشد من 30 زنية في الإسلام، كذلك ورد في الخبر، وقد قال صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فأن تغتاب هذه كارثة. يعني بعض الناس لما يسمعوا خطبة جمعة ولا درس، ويكون الكلام عن أصحاب الكبائر والناس المتجرئين على المحارم والكبائر، يقعد يقول لك إيه الناس اللي بتزني والناس اللي بتشرب خمرة، تمام؟ أنت تغتاب، أنت من أصحاب الكبائر إن كنت تفعل. يقول لك لا، يعني دي حاجات بسيطة. اسمع، يقول وما معنى الغيبة؟ إيه هي الغيبة؟ أن تذكر إنسانا بما يكرهه لو سمعه، فأنت مغتاب ظالم وإن كنت صادق. يعني لما تقول على واحد صاحبك الواد القصير ده اللي معرفش إيه، هو ما يحبش، على فكرة هو قصير فعلا، تمام؟ إنما لما تقول الواد القصير اللي معرفش إيه، هو لا يحب ذلك، قد اغتابته وظلمته ويقتص منك واقترفت كبيرا. لما تتكلمي عن صاحبتك تقول لها ما اعرفش ايه دي بنت غبيه ما بتفهمش، والله مش هقول لك وين صاحبتك. لما تتكلمي عن طالبه عندك، واحده مدرسه، وبتتكلم عن طالبه وبتقول دي البنت، عارفين البنت الغبيه اللي هي ما اعرفش بتفهمش دي، ده حصل كذا كذا كذا كذا معاها، وانت بتحكي في اوضه المدرسين كده، قد اغتبتيها وظلمتيها وارتكبتي كبيره وتأثمي وعليك وزر كبير جدا وتقتص منك يوم القيامة. يعني أليس لها حرمة حتى لو طالب، حتى لو كانت غبية، حتى لو كانت غبية افتراضا، تمام؟ فليه تعملي كده؟ أجمع حسنات كثيرة ثم بعد ذلك تذهب هذه الحسنات هنا وهنا وهنا وهنا ليه؟ يقول أن تذكر إنسانا بما يكرهه لو سمعه، يأتي أمه، يعني يزني بأمه، هذا معناها. قال وإياك وغيبة القراء المرائين. بعد كده الشيخ بقى تطرق لحتة مهمة جدا، الحتة بتاعت الملتزمين بقى، عارفين ايه غيبة الملتزمين، تمام؟ ازاي؟ قال لك ايه وإياك وغيبة القراء المرائين، وهو أن تفهم المقصود من غير تصريح، تمام؟ إن نتكلم عن فلانة، ربنا يصلح لها الحال، وعن فلان، والله زعلني، يلا ربنا يكرمه ويصلح له الحال وييسر له. يا راجل فبيقول لك إيه؟ وهو أن تفهم المقصود من غير تصريح، فتقول أصلحه الله، فقد ساءني وغمني ما جرى عليه، فنسأل الله تعالى أن يصلحنا وإياه. بتقول كده إيه؟ همز ولمز يعني. يقول فإن هذا جمع بين خبيثين، أحدهما الغيبة ذات نفسها، تمام؟ الغيبة إذا حصل إذا حصل به أن فهم منهن هو يعني نسب إليه السوء. والثانية تمام تزكية النفس والثناء عليها. ما هو أنت بتقول عن واحد إن هو يعني ربنا يصلح له الحال بقى، والله زعلني إنه يبقى أنت حلو وهو وحش، فحصل بيها حاجتين. ولكن إن كان مقصودك من قولك أصلحه الله الدعاء، فخلاص ابقى ادعي له في سرك، يعني بيقول لك كده فادعو له في السر. لو جيت بقى عايز تدعي له، ادعي له في السر وما تتكلمش عليه بصوت عالي. ولو كان انت يسوءك ان هو فيه حال غير جيد تمام، فاسكت عنه، فان كلامك هذا قد يشعل الامر ويعرف من لم يعرف بحاله السيء لو كان فعلا حاله سيء. بيقول لك ايه؟ ويمنعك من الغيبة امر لو تفكرت فيه، وهو أن تنظر في نفسك، هل فيك عيب ظاهر أم باطن؟ تمام؟ هل إيه العيوب اللي فيك، ظاهرة ولا باطنة؟ وهل أنت مقارف معصية سرا أو جهرا؟ فإذا عرفت ذلك من نفسك، فاعلم أن عجزه عن التنزه عما نسبته إليه كعجزك. يعني أنت عندك ذنوب ظاهرة وباطنة، وعيوب ظاهرة وباطنة، تمام؟ وإنت رأيت منه العيب ويرى الناس منك العيب، فعجزه كعجزك، انت بتغتابه ليه؟ وكما تكره ان تفضح وتذكر عيوبك وده عيوبك، فهو ايضا يكره ذلك، فان سترته ستر الله عليك، وان فضحته لا تنتظر الا الفضائح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فاستر على أخيك، فاستر على أخيك ولا تغتاب. فهذه الإيه؟ هذه الثالث. والغيبة دي يجتمع فيها الإثم على من تكلم ومن سمع، يجتمع الإثم على من تكلم ومن سمع، فينبغي أن تحفظ لسانك وسمعك من هذا. يبقى كده عندنا كم حاجة؟ هو رقم واحد الكذب، اثنين خلف الوعد، ثلاثة الغيبة، أربعة المراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام. المراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام، كلام كل واحد يعني. هو يقول لك إيه؟ فذلك فيه إيذاء للمخاطب وتجهيل له وطعن فيه، وفيه ثناء على النفس وتزكية لها بمزيد الفطنة والعلم. انت تفضل تتكلم عن وتناقش طب بتقولي يعني انا ما اقولش رأيي؟ احيانا بيبقى مش مطلوب ان انت تقول رأيك، تمام؟ مش مطلوب. يقول ثم هو مشوش للعيش، فانك لا تماري سفيها الا يؤذيك، ولا تماري حليما الا يقليك ويحقد عليك. يعني إن صاحبك قد قلاك بقى، تمام؟ خلاص من كتر ما أنت عمال تناقشه. فاللي أنا عايز أقوله إيه؟ أو للإمام عايز يقوله إيه؟ أنت عايز تقول الحق، انظر هل الموضع ده موضع تذكر فيه الحق فينتفع به، ولا اللي قدامك ده مش محتاج منك إلا كلمة واحدة. يعني إيه؟ يعني واحد مثلا بمدخن، فأنت دلوقتي عايز تقول له الحق، عايز تنصحه، فتقول له التدخين حرام، خلصت. لا هنتناقش بقى، لا هو ده الكلام هنا، عشان بس ما لا يصرف ذهنك لأن إيه يعني ما قولوش، لا قول له، إنما المقصود في النقاش الكلام بقى بعد كده، تمام؟ الكلام بقى بعد كده هو ممكن يكون الكلام اللي بعد كده والنقاش ملوش لازمة، خلاص يبقى ما اقولوش من البدايه. لا لازم تقوله من البدايه، لان انت لازم تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن النقاش والجدال هو اللي فيه الاشكال. الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، المراء اللي هو الجدال، وإن كان محقا. زعيم يعني ضامن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنا أضمن لك بيت في الجنة، قصر في الجنة، تمام؟ فين؟ في ربض الجنة، يعني إيه؟ في ضواحي الجنة ونواحي الجنة، لمن ترك المراء يعني الجدال ولو كان محقا. إيه يعني؟ ما تكلمش، قول بس ما تناقش، خلاص. مش قلت له خلاص، خلاص. يقول إيه؟ ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك أظهر الحق ولا تداهن فيه، فإن الشيطان، الكلمة دي غاية في الأهمية، فإن الشيطان أبدا يستجر الحمقى إلى الشر في معرض الخير. الكلمة دي درس، الكلمة دي درس. تعرفين لو أنا سألت الناس دلوقتي كده وهي في المحاضرة وقلت للناس اكتبوا أعماركو، يعني كل واحد يكتب رقم بس، معلش معلش معلش، أنا هتفرق معايا أن أنا عايز أعرف حاجة، رقم بس، أشوف الأرقام بتجري كده قدامي، يعني هوصل لحاجة معينة بعينها. يعني ناس تكتب بس الأعمار، بس الأعمار. أوه ماشي، انا بس بطلب الاعمار عشان خاطر اقول لكم ايه، عشان خاطر المثال يكون موافق للسن. خلاص كذاكم الله خير. اقول لكم حاجه، حق ربنا يعني المثال ده جامع يعني للسن، الناس اللي موجوده كلها. انا اسف، ولكن 99% و9 من العشرة من التجاوزات اللي بتحصل بين الرجال والنساء، الملتزمين أول العلاقة يا قضاء حوائج المسلمين، يا تعليم العلم الشرعي أو القرآن، يا رقية، يا كلام من ده. وبعد كده تلاقي مصيبة، تلاقي مصيبة. وهذه من الحماقة. هذه من الحماقة. اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، اتقوا الله عز وجل. أنا شفت ناس كتير حصل الله مشاكل كتير بسبب الحاجات دي، وفي ناس ربنا سترها معاها، سترها معاها وعدت، وفي ناس عدت بس ما تسترتش، وفي ناس لا عدت ولا تسترت. يعني في واحد واحدة غلطوا، بس سبحان الله كان الشر يجي لحد عندهم كده يحك فيهم ويطلع يجري. لو وقع في غلطة كبيرة، وقع في غلط، بس لو وقع في غلطة كبيرة ولا حد عارف الغلطة أو تعرف تعديق، يعني أنا عارف أن أنا بلمس مع ناس، فركز. وفي ناس وقع في غلطة كبيرة بس ربنا ستر عليه وعدت، بس في ناس بقى وقع في غلطة كبيرة وغرز أو غرزت، غرز أو غرزت. هي إيه الغلطة الكبيرة؟ سؤال وحش، ما بحبش السؤال ده، ما بحبش السؤال ده. أي غلطة بالنسبة لك هي كبيرة؟ اي غلطه بالنسبه لحضرتك، حضرتك كبيره لغايه ما تعملي الاكبر منها، فيبقى الثانيه كانت صغيره ودي كبيره. انا اسف، يعني لو واحد زنى ثم قتل، ما هو زنى دي عمل مصيبه كبيره، تمام، ولكن القتل اشد، القتل أشد. هل معنى كده أنه هو لما عمل القتل بقت الزنا صغيرة؟ لا لا، أي غلطة بالنسبة لك كبيرة لغاية ما تيجي بالأكبر منها، تمام؟ والمفترض أن الإنسان لا يفرق بين كبيرة وصغيرة في حال نفسه، لأنه يعلم أن الكبيرة مآل صاحبها إلى أو بلاش، أن الله عز وجل يعاقب على الكبيرة بالنار، والصغيرة يعاقب عليها بإيه يعني؟ ما هي بالنار برضو، يبقى يتحرز من الصغيرة والكبيرة. الشاهد عشان نخرج بره الجدال اللي ملوش لازمة، هو ده حال الشيطان، ده حال الشيطان. فإن الشيطان أبدا يستدر الحمقى، تمام، إلى الشر في معرض الخير. بالمناسبة، فاللي رايح دلوقتي منكم شباب أو بنات، كبار أو صغيرين، لأن الموضوع ده ما فيهوش كبير، على الغلط بس الموضوع شكله عمل خيري، سيبك من العمل الخيري ده وروح حتة تانية نظيفة. أنت عارف وأنا عارف، أنت عارفة وأنا عارف، تقل. واللي ربنا فهمه دلوقتي ووقع في قلبه شيء بعينه، أنا بقول لك ستسأل عنه يوم القيامة بعينه، لأنه مش هيجيبك هنا ويفكرك بدي دلوقتي ويجري ده على لساني دلوقتي، رغم أنه هو مش الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه أصلا، إلا الرسالة ليك. فلو ما تراجعتش أنا بقول لك انتظر فضيحة وعقوبة، واتقي الله عز وجل في نفسك. يقول: فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر منك، فاظهر الحق، فإظهار الحق حسن مع من يقبله منك. إظهار الحق حسن، بس مع مين؟ مع اللي هيقبله، وذلك بطريق النصيحة في الحقيقة لا بطريق المماراة. انت تقول له خلاص سمع الكلام ماشي، النقاش بقى هتناقش على ايه؟ بس كان هو ماشي عايز يقبل. فدول كام حاجة؟ أربعة: الكذب، واحد، اتنين ايه؟ خلف الوعد، ثلاثة الغيبة، أربعة ها حد يقول؟ المماراة والمناقشة والجدال. لو الطرف التاني، ما هو لمن ترك المراء ولو كان محق، هو اللي هيترك، هو هيفضل يجرني عشان خاطر أجادل معاه، وأنا اللي هقوله لأ، أنت شاكك في اللي أنا بقوله؟ آه خلاص روح اسأل. لأ أنا ناقشني. هو ما هو في ناس على فكرة، في ناس بتبقى جاية تتناقش عشان الولا حاجة، تمام؟ يعني ساعات بعض الناس مرة كان حد أخ، يعني حد كبير يعني ومتجوز وبتاع، مهم يعني من باب ضرب المثال يعني، فهو مع الموظفات زمايله زمايله يهزر ويعني بيضحك ويتساهل ويعطف عليهم على الواتساب رسائل مفرحة وضحك وبتاع، ولما بيتكلم مع مراته يقول له ايه المشكلة وايه يعني وايه الموضوع وايه. فلما احنا بنتكلم بقى مع بعض، اول ما يدخل عليا دخلت وايه المشكلة وايه الموضوع، انا بسأله سؤال، قلت له بص انا مش هتكلم معاك يعني مش هنتكلم كتير في حاجة زي كده، تعرف تقسم بالله العظيم، تقول اقسم بالله العظيم هذه الرسائل وهذا التواصل وهذه العلاقات جائزة لا حرام فيها؟ لا مش هنقعد نتكلم كتير بقى. هتعرف تقسم؟ لا مش هيعرف يقسم، وبناء عليه هو كان بيقاوح فملهاش لازمة. انما هو ليه بيقاوح؟ عشان خاطر يفضل يعمل اللي هو عايزه وضميره مستريح او ضميره نايم؟ لا، ساعتها مش هتناقش معك، مش هتناقش معك، تمام؟ اما واحد مثلا جاي مثلا يقول ايه ومين قالك ان السجاير حرام؟ طب انا اسألك سؤال، انت بتقول ان السجاير حلال؟ ايوه انا بقول السجاير حلال. طب انا اقول لك دلوقتي حاجه، لو انا دعيت عليك دلوقتي قلت يا رب تموت وانت في بقك سيجاره، تزعل مني؟ تمام. لو قال يزعل، طب وانت زعلان ليه؟ ما هي حلال. تمام. اللي انا عايز اقوله ان احيانا بيكون الانسان مش بينكر الحقيقه، بيجادل مش عشان خاطر بيناقش، مش بيناقش، هو عايز يثبت ان هو صح قدام الناس، بس هو ضميره نايم، مش عايزه يصحى، مش عايزه يصحى. دي الرابعة. الخامسة يقول الخامس تزكية النفس، ان انت تزكي نفسك، يعني ان انت تتكلم عن نفسك وتمجد نفسك قدام الناس. فقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقيل لبعض الحكماء ما الصدق القبيح؟ بص الكلمة، ايه الصدق القبيح؟ قال ثناء المرء على نفسه. لو انت فيك حاجات حلوة تقعد تتكلم عليها انت صادق، بس ده صدق قبيح، فإياك أن تتعود ذلك، واعلم أن ذلك ينقص من قدرك عند الناس ويوجب مقتك عند الله تعالى. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك، ناس بعض الناس بتتكلم عن نفسها عشان خاطر يبقى لها مكانة قدام الناس، لا ده العكس اللي بيحصل يا أستاذ. فبيقول لك إيه، لو عايز تعرف ده بيعمل كده إزاي وتفهمه كويس، فانظر إلى أقرانك اللي بيقعدوا معاك، إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والمال كيف يستنكره قلبك عليهم؟ شوف انت تتضايق، يعني عمال يتكلم عن الناس ويتكلم عن الناس، ايه يا عم في ايه يا عم؟ تمام. هم بيعملوا معاك كده برضو، هم بيعملوا كده، ويستثقله طبعك وكيف تذمهم عليه اذا فارقتهم؟ ما بتحبش ده، الطبع كلها لا تحب ده، فما تعملش كده في نفسك. ده رقم خمسة. يبقى رقم واحد الكذب، اثنين خلف الوعد، ثلاثة الغيبة، أربعة الجدال، خمسة تزكية النفس، ستة اللعن. اللعن يقول فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه. طبعا تلعن أو تشتم، يعني مجرد الشتيمة ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. تشتمش الناس اللي عماله تشتم. على فكرة انا اسف بس انا عايز اقول حاجة، كلمة عين باء ياء طاء بته مربوطة او من غيرها دي شتيمة. كلمة ميم تاء لام فاء دي شتيمة، دي شتيمة. كلمة غين باء ياء دي شتيمة، دي شتيمة ولا تنفع بين واحد طبعا واحد بين واحد ومراته، دي انا مش فاهمها تمام، بس ما تنفعش بين واحد وصاحبه او واحد واخوه او واحدة وصاحبتها او واحدة واختها، ما ينفعش. الالفاظ دي المفترض ان احنا ما بنقولهاش. تيجي تقول لي هي دي الفاظ، لا ما هو في حاجات تانية مش هينفع نتكلم عنها، في حاجات اللي هي ما ينفعش، ده مش الحد الادنى من التربية. يعني دايما ساعات الواحد يقول كلمة ايه كده، ساعات لما في واحدة تبقى ماشية في الشارع يعني تكاد تكون مش لابسة حاجة، فالواحد بيفضل يتساءل هو فين بابا، فين بابا؟ بس او تلاقي بنت مثلا خارجة مع صحابها الولاد وانت راجع من الشغل متأخر بالليل وهي في عربية الساعة 2 بالليل، دايما افكر هي دي اما بتروح بتروح فين؟ يعني مش معقول كل دول، يعني هي فين بابا، فين ماما، فين البواب، فين فين. وساعات بيكون في بقى الشتيمة اللي هي شكلها مش شتيمة بس هي شتيمة، اللي هي انا عايز اقول له انت غبي، فما اقولوش يا غبي، اقول له ده انت ذكي زكاوة. طب ما انا انت عايز اقول له يا غبي، صح؟ طب ما انت كده عايز، انت تشتمه، انت كده بتشتمه وبتتنقص منه وبتسخر منه، هذه ان لم تكن مسبة فهي سخرية، فهي سخرية، فاحفظ نفسك من هذا. يقول فإياك ان تلعن شيئا مما خلق الله تعالى، حتى لو حيوان. بعض اهل العلم كان هو عالم وابنه عالم يعني، فده هما قاعدين في البيت كده، ف كلب دخل البيت، فلما دخل الكلب رمى بطوبة كده وقال له خسئت كلب ابن كلب، فأبوه بيقول له لا يجوز. قال لما أليس كلبا وابن كلب؟ قال نعم، ولكن شرط الجواز عدم قصد التعيير، كنش قصدك تعيره وانت كان قصدك تعيره فما ينفعش. يقول فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه، ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى، فلا تدخل بين العباد وبين الله. واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك لما لم تلعن فلانا ولما سكت عنه، بل لو لم بص الكلمة دي بقى، بل لو لم تلعن إبليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكره لم تسأل عنه ولم تطالب به يوم القيامة. أنا لو ما شتمتش إبليس ده طول عمري أنا غير مؤاخذ. قال وإذا لعنت أحدا من خلق الله تعالى طولبت به، ولا تذم شيئا مما خلق الله تعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم طعام الطعام الرديء قط، حتى الطعام كانش يتكلم فيه، لو ما عجبوش ما يأكلوش، بل كان إذا اشتهى شيئا أكله وإلا تركه. يبقى دول كام كده؟ 6 كفاية ولا ناخد الاثنين اللي فاضلين وطولت عليكم؟ رقم 7 الدعاء على الخلق. الدعاء على الخلق هيزعل بقى الناس من الإمام أبو حمد الغزالي في الحتة دي، بس يعني على بن الكلام زعلان بقى هو حر. بيقول لك ايه؟ فاحفظ لسانك عن الدعاء على احد من خلق الله تعالى وان ظلمك، فكل امره الى الله تعالى، قول حسبنا الله ونعم الوكيل، تدعيش عليه. يعني اولا لو واحد ظلمك افضل الامور خالص على الاطلاق، تمام، هيكون حاجه من الاثنين، اما ان تقتص منه لو استطعت ان تقتص أو يستطاع القصاص، وأفضل من القصاص العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. الله عز وجل يقول وأن تعفو أقرب للتقوى. الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولكن أحيانا بيكون القصاص هو الأنفع في الدنيا كي يتوقف هذا الظالم عن ظلمه، وإن كان لا شك أن الأفضل في أي حال إلا هذا الاستثناء يكون العفو. طيب لا أنا بقى لا في قصاص ومش عارف أصبر عليه، فهذا عليه هو بيقول لك إيه؟ ما تدعيش عليه، وما نعمل إيه؟ كله إلى الله عز وجل، قول حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، قول حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، قول له يا رب وكلتك في هذا الأمر، يا رب جيب لي حقي. طب ما كده دعوت عليه؟ لا هو مش قصده كده، قصده مثلا الناس اللي بتقول ايه يا رب تخبطه عربية وتقع عليه عمارة وابنه يموت ومراته تولع وابوه يتحرق وما عرفش مين، لا تدعيش عليه بهذه الدعوات، تمام، انما اقول حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا هيجيب لك حقك. يقول لك ايه؟ فاحفظ لسانك من الدعاء على احد من خلق الله تعالى وان ظلمك، فكل أمره إلى الله تعالى. ففي الحديث إن المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يكافئه، يعني هو ظلمه فيفضل يدعي عليه حتى يكافئه، يبقى اللي هو عمله فيه من الظلم رده له دعاء حتى يكافئه، ثم يبقى للظالم فضل عنده يطالب به يوم القيامة. تخيل؟ طب انت تقولي ده ظلمني وانا جالي حاجه، ما انت دعيت عليه، يعني ما ادعيش عليه. ما تدعيش عليه، امال اعمل ايه؟ قول حسبنا الله ونعم الوكيل، قول له يا رب جيب لي حقي، قول له يا رب جيب لي حقي، بس فوض الامر لله عز وجل ولا تخصص الدعوه بشيء معين. طب انا عايز اسامح، ده افضل شيء. طب انا عايز اقتص، لو عندك قدره اقتص، ايهما افضل؟ ان تغفر وتسامح. طب لو كان هو هيتطاول اكتر، لا يبقى ساعتها اقتص. طب مش قادر اقتص، يبقى كل الامر لله عز وجل، تمام. طب عايز ادعي عليه، خلاص يبقى ما تدعيه، ما هو بيقول لك ما تدعيش عليه، ما دي آفة من آفات اللسان، ما ده اللي احنا جايين بنتكلم فيه، فاهمين؟ قال وطول بعض الناس لسانه على الحجاج فقال بعض السلف إن الله لا ينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسانه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. يعني ربنا زي ما هينتقم للحجاج ما هينتقم من الحجاج هينتقم أيضا للحجاج. ثم وصلنا إلى ثامن آفة من آفات اللسان، المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس. السخرية من الكبائر، من الكبائر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يقول فاحفظ لسانك منه، الناس اللي بتسخر. والنهاردة عندنا برامج للسخرية والترياق، مش صح. تمام. طيب هل ممكن واحد يعني يرد على الظالم بهذه الطرق؟ ده موضوع تاني وله تفصيل، وأحيانا بيكون الموضوع بضوابط معينة. يعني إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، يعني بيكون بضوابط معينة. ولكن إن يكون ده دارج على لسان الإنسان، لا، فاحفظ لسانك منه. في الجد والهزل فإنه يريق ماء الوجه ويسقط المهابة ويستجر الوحشة. لأن محدش هيبقى يحب يقعد معاك وانت كل شوية نقعد نسف عليها فلان وعلى فلان وعلى فلان، يقولك لا أنا أقعد معهم ليه، دي ناس اللي يقعد معاها يتهزق يعني. تمام. ويؤذي القلوب، وهو مبدأ اللجاج والغضب والتصارم القطيعة. ويغرس الحقد في القلوب، فلا تمازح أحدا، فإن مازحك أحد فلا تجبه. يعني ما تعودش الناس عليك. طبعا مش ما قصده يعني ان انت ما تبتسمش في وجوه الناس وتقول الطرف، لا مفيش مشكلة، بس ما تخدش راحتك يعني، تخدش راحتك. قال وأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما. ثم قال في النهاية فهذه مجامع آفات اللسان، ولا يعينك عليه إلا العزلة، كلما اعتزلت أكثر كلما كان أفضل. أو ملازمة الصمت زي ما كنا بنقول في البداية. طبعا بقدر ملازمة الصمت بقدر الضرورة. فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع حجرا في فيه ليمنعه ذلك من الكلام بغير ضرورة، ويشير إلى لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، فاحترز منه بجهدك، فإنه أقوى أسباب هلاكك في الدنيا والآخرة. يعني ده كان ملخص لكلام الإمام أبو حامد الغزالي، استعرضناه كده سريعا في عجالة من كتاب بداية الهداية. هو يتكلم عن آفات اللسان، يتكلم عن 8 آفات، اتكلم عن الكذب وعن الخلف في الوعد والغيبة والمراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام وتزكية النفس واللعن والدعاء على الخلق والمزاح والسخرية والاستهزاء بالناس. دول 8 حاجات نزه لسانك عنهم. وفي النهاية اعلم أن الناس تكب على وجوهها في النار بحصائد الألسنة، بحصائد الألسنة، فهذا اللسان ستحاسب عليه، وما تنطق من قول إلا ويكتب عليك، وإما ميزان حسناتك وإما ميزان سيئاتك. فاتق الله عز وجل في نفسك، ولا تضيع نفسك، ولا تضيع حسنات أنت تفعلها بكلام لا قيمة له، يكسبك بغض الناس في الدنيا وغضب الله عز وجل في الآخرة. توقف عند هذا الحد. وآخر حاجة هقولها لكم، أنا عارف أن كل الناس اللي موجودة عارفة كل اللي اتقال، علماء يعني ما شاء الله، بس أنا تعودت أن كل مجلس غالبا الله عز وجل يرسل لكل إنسان من اللي بيسمع إشارة. ساعات بتكون في صلب الموضوع، ساعات تكون تابعة للموضوع، ساعات واحد يخرج يعني ممكن واحد يخرج من المحاضرة دي يقول لك والله العظيم أنا مضحوك عليا. واحد يقول لك هو الكتاب ده حلو قوي، أنا عايز أقرأ الكتاب ده. واحد يقول لك أنا عايز أصلح لساني، واحد يقول لك أنا عايز أسيب البنت اللي، واحدة تقول لك أنا عايز أحترم بقى زوجي أكتر، واحد يقول لك والله أنا عايز أربي أولادي. رغم ساعات بيكون في الموضوع، ساعات تكون برة، بس هي دايما بيكون في إشارة. في ناس ما بتفهمش الإشارات، بس إن شاء الله إحنا مش كده. ففهموا الإشارة وفهموا الكلام، صلحوا لسانكم. ولو أشار الله عز وجل في قلبك لشيء أو لمعنى، أعلم أن الله عز وجل هو الذي فتح هذا الباب لك كي تنظر فيه وتصلحه. فأحسن الرد على رسائل ربك، فإن الكريم الجميل الذي أحسن إليك لا ينبغي ولا يجب عليك إلا أن تحسن في العبادة معه. وكما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأحسن، أحسن الله إلينا وإليك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الساعة 12 وتلت، طولت عليكم، بس خشوا ناموا بقى على طول عشان ما حدش يضيع صلاة ولا حاجة. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.